ألف لام ميم قسم. وروي أيضا من حديث شعيك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبيع وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرقة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله. الألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا الكلام بإيجاز حول الحروف المقطعة التي افتتح الله بها تعالى كتابه في بعض صور منه، ألا وهي 29 سورة افتتحت بحروف مقطعة، أولها سورة البقرة، أولها قوله تعالى ألف لام ميم. وقلنا الحروف المقطعة الكلام عليها يكون من وجه عام، أي ما هي الحروف المقطعة إجمالا، ثم يكون الكلام على ألف لام ميم خصوصا. أما الحروف المقطعة إجمالا فاختلف كما قلنا في الكلام في تفسيرها، وليس في أن لها تفسيرا. أما أنه لها تفسير فلا يقول بهذا، أي لا يقول بأن ليس لها تفسير، لا يقول بهذا مؤمن، أي أنه لا معنى لها، ولا ينزل الله تبارك وتعالى كلاما ليس له معنى، لا ينزل الله عز وجل كلاما ليس له معنى، وكلامه محكم مفصل مبين وبلسان عربي مبين. إذن فالحروف المقطعة مما يجزم ويقطع به أن لها معنى، أن لها معنى، بدليل أنها حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عن قريش، وهي التي كانت تنتظر زلة أو خطأ تعيب به على المسلمين وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما عرف عنهم أنهم قالوا ما هذه الحروف التي تنزلها أو تقرأها يا محمد؟ طيب، ما اعترضوا على ذلك، بدليل أنهم كانوا يعرفون أنها حروف ذوات معنى، وليست حروفا لمجرد أنها طلاسم أو حروف هكذا تقرأ لا ليس لها وجه. الكلام الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عمن يقول إنه لم يخض في معناها ليس على إطلاقه، فكثير من الصحابة الكرام رضي الله عليهم أجمعين لم يتكلم أو ليس لهم كثير كلام في معناها، لكنهم ما حرموا الخوض في معناها أو لم يحرموا الكلام في معناها، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين هم أحبار هذه الأمة، والذين كانوا من أكابر مفسري كتاب الله تبارك وتعالى، فقد تكلموا في معانيها وتكلموا في مضمونها وتكلموا في لطائفها. فمنهم من قال إنها مفاتيح أسماء لله تبارك وتعالى، مفاتيح أسماء لله عز وجل، افتتح الله تعالى كتابه ببعض الحروف التي تدل على أسمائه، التي تدل على أسمائه. ومنهم من قال إنها تدل على أسماء السور التي افتتحت بها، لكن هنا إشكال، هل يعني ذلك أن اسم سورة البقرة هو نفس اسم سورة آل عمران؟ لا، الاسمان مختلفان، هذه سورة البقرة وتلك سورة آل عمران. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ما جاء بعد الحروف المقطعة، فيقال في سورة البقرة سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ويقال في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، فيفرق بين السورتين لما جاء بعد الحرف المقطع، ويقال في السجدة ألف لام ميم السجدة أو ألف لام ميم تنزيل، فيميز بين السورة والسورة من ذوات ألف لام ميم لما جاء بعد الحروف المقطعة حتى يكون الاسم هنا غير الاسم هناك، هذا على اعتبار أن الحروف تدل على أسماء السور. ومنهم من قال إنها تدل على قسم أقسم الله تعالى به، فيقسم بالألف واللام والميم، ويقسم بالألف واللام والراء، ويقسم بالحاء والميم، ويقسم بالصاد، ويقسم بالنون، وما إلى ذلك من القسم الذي أقسم الله تعالى به. هل لهذه الحروف دلالة في القسم؟ نعم، تظهر معنا في السورة إن شاء الله تعالى. ومنهم من قال إنها فواتح كلمات تدل على معنى السورة الإجمالي، يعني هذه السورة فيها معاني، هذه الحروف تدل على هذه المعاني، السورة كلها تندرج تحت معان معينة، هذه المعاني تختصرها تلك الحروف، هذه المعاني تختصرها تلك الحروف. ويحمل على هذا قول ابن عباس في قوله ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، قال ألف لام ميم يعني أنا الله أعلم، هل يعني أنها لا تعني إلا أنا الله أعلم؟ لا، هذه من معانيها، من معانيها أنا الله أعلم. طيب ليه أنا الله أعلم؟ لأن في سورة البقرة كثير تشديد وتركيز على أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ونرى هذا جليا في خطاب الله للملائكة، ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ولما علم آدم الأسماء ماذا قال؟ قال أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فبين لهم أنه يعلم وهم لا يعلمون. فإذا كان الملائكة لا يعلمون ما يعلم الله، فكيف بمن دونهم من بني الإنسان؟ طيب، فأنا الله أعلم هذه من المعاني التي تكلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنها حروف تدل على أرقام، حروف تدل على أرقام، ما أصل هذه الأرقام؟ هذه أرقام استعملتها العرب وكانت مستعملة قبل العرب، وقد أقر على استعمالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحروف العربية بالترتيب السماعي، الحروف العربية لها ترتيبان، لها ترتيب سماعي وترتيب بصري، ترتيب سماعي وترتيب بصري. ما الفرق بين الترتيبين؟ إذا أردت أن تحفظ الحروف الأبجدية بعينيك، أسهل طريقة لتحفظها أن تحفظها بالترتيب البصري، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زي لي، لأن المتشابهات خلف بعضها البعض، فيسهل عليك بالنظر أن تحفظها خلف بعضها البعض، هذا الترتيب البصري. من أراد حفظ الحروف الأبجدية بصرا فالترتيب البصري هو أسهل الأمور، ومن أراد أن يحفظها بالترتيب السماعي يحفظها على ترتيب يناسب ما يعني كما يقال نغمة معينة في أذنه، يعني شيء ممكن أنه إنسان يدندنه ويتكلم به دون تكلف، أبجل هوز بطي كلام صعفص قل شتم، كلام سهل على اللسان. من أراد أن يحفظ حروف الأبجدية سماعا فهذه أفضل طريقة. أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت فخذ ضغض فخذ ضغض. هذه طريقة المشارقة وهي طريقة معتمدة في حفظ الحروف الأبجدية، تجمع كل حروف الأبجدية بأرجوزة أو نصف أرجوزة صغيرة بهذا الشكل فتحفظها. فقالوا نعطي للألف، وهذا أمر أقره الصحابة وتكلموا فيه، وهذا أمر لعله رباني بما أنهم أقروه وكان مستعملا عند بني إسرائيل وتكلمت فيه أنبياء بني إسرائيل. نعطي الألف رقم 1 والباء رقم 2 والجيم رقم 3 والدال رقم 4 والهاء رقم 5 والواو رقم 6 والزاي رقم 7 والحاء رقم 9 والطاء رقم 10، ثم نبدأ بعد الطاء في ياء 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 انتهى الحروف. واضح؟ بهذا الشكل يكون لكل حرف رقم، يكون لكل حرف رقم. على هذا يكون الألف واحد، الألف واحد، اللام 30، عد أبجد هوس حط كلمة صافص قولي شفت، انظر اللام أين مكانها فيصبح عندك 30، والميم 40، ما هو حتى يتكلم عنه. فالألف سنة واحد يعني، واللام 30 والميم 40، اجمعها 71 سنة، 71 سنة. خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، أو 71 ساعة، أو 71 سنة، أو واحد قل ما شيء 71. خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، في كم ساعة يعني؟ لا، في 6 أيام. 6، اليوم كم ساعة؟ اليوم كم ساعة؟ لا، اليوم 12 ساعة والليل 12. خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، أقل 6 أيام وليالي، اليوم 12 ساعة، صح؟ فخلق السماوات والأرض كان في 6 أيام، يعني في 70 ساعة من ساعات الله تعالى. وخلق آدم بعد خلق السماوات والأرض، يعني في أي ساعة؟ في 71، فذكر لك خلق آدم في أول البقرة، خلقه في 71 بعد خلق السماوات والأرض، لأن سورة البقرة هي تبدأ بالخلق. سورة البقرة ربع البقرة، ربع من البقرة إلى آخر الأنعام، هذا اسمه ربع الخلق. ليه ربع الخلق؟ يبين الله تعالى فيه الخلق كله، كل ما خلق الله تعالى بينه لك في هذا الربع، وهو ربع الخلق. بعد الخلق ماذا فيه؟ في التكليف. بعد الخلق التكليف، ويبدأ من الأعراف وينتهي عند آخر النحل، هذا كله تكليف. ثم يبدأ ربع الحساب، ربع البعث، والبعث من أول الكهف، من أول الإسراء إلى آخر فاطر، وآخره ربع الحساب، وهو من أول ياسين إلى آخر القرآن. فالقرآن 4 وأربع. ربع الخلق يبين الله تعالى فيه كل الخلق، وآخر سورة فيه سورة الأنعام، أولها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ربع التكليف بين الله تعالى فيه كل التكليف، وبدأ الأعراف بما بدأ فيه البقرة لكن بتفصيل، إذا جاء ألف لام ميم صاد، يعني سيفصل لك ما أجمله في البقرة. ماذا أجمل في البقرة؟ قصة خلق آدم، كيف كانت في سورة البقرة؟ مجمل، ذكر لك أن خلق آدم وأمره بأن لا يأكل من الشجرة، ثم أسجد له ملائكته ورفض إبليس ذلك، بشكل مختصر. أين فصلها؟ في الأعراف، يعني في أول التكليف فصلها. وعلى هذا الشاهد أن سورة البقرة سورة سورة تبدأ لتبين الخلق الذي خلق الله تبارك وتعالى، لذلك ناسب أن تسمى بالبقرة. قلنا البقرة تدل على خلق الله تعالى في الحياة الدنيا، ليبين لك أنك حينما تقرأ هذه السورة أنت تقرأ كتاب من أنزل هذه البقرة ومن امتن عليك بالأنعام، لأن البقرة من الأنعام وهي خير الأنعام إنعاما على العباد، خير الأنعام إنعاما على العباد هي البقرة. يبين لك أنك تقرأ سورة الذي خلق لك هذه البقرة الذي يطعمك ويسقيك ويكلأك وتعيش بفضله وتحت رعايته وما إلى ذلك، فتشعر بالامتنان فتقرأ سورة البقرة وأنت تريد أن تعرف ماذا يريد الذي يطعمني مني، ماذا يريد مني هذا الذي أطعمني وأنزل لي البقرة، ماذا يريد مني؟ يريد منك كذا وكذا. لكن لو من أول الأمر قال أنا الذي خلقتك فأطعني، ربما يحصل نفور عند بعض الناس، لأنه يقول لك أنا الذي أطعمتك فأطعني، تسمع إلى أنك أطعمك خلاص، يعني صار الامتنان موجودا. فألف لام ميم فيها هذه المعاني وغيرها مما سيأتينا إن شاء الله في سياق السورة، سيأتي كثير منها نبينه في أوانه إن شاء الله تعالى. فيها تكليف مجمل تفصيله هناك. شيخ بس الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين، يعني بالعشرة بصير تضرب بعشرة، من المئة بصير مئتين ثلاثمئة أربعمئة خمسمئة ستمئة لا آخر. خلق آدم متى كان؟ في 71. خلق آدم كان في 71. خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. صح؟ يصح الحديث؟ هذا اللي صح في الحديث. خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. متى بدأ الخلق؟ بدأ الخلق يوم الأحد، لذلك سمي السبت سبتا لأنه انقطع الخلق يوم السبت، انقطع السبت نعال سبتيا نعال مقطوع، السبت نهى عن التسبيت يعني عن قطع الشعر عن وصوله ولا لا؟ طيب السبت والقطع سمي السبت سبتا لأنه انقطع فيه الخلق، بدأ الخلق يوم الأحد انتهى يوم الجمعة. خلق آدم كان في آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة على أي ترتيب؟ على أي توقيت؟ على توقيت زوالي ولا توقيت غروبي؟ أحد كان فيه إن شاء الله في سياقك، لكن خلقه في 71 الساعة 71 من ضمن الستة أيام طبعا خلق آخر إيه؟ عشان هيك كنا آخر ساعة هي 71 ساعة خلق السماوات والأرض من قبل خلق آدم في آخر ساعة. لا هذا إقرار أقره الصحابة، يعني أقر الصحابة على هذا، ليس في هذا حديث ولا نص، لكن أقر الصحابة هذا يعتبر يقال له عند يعني عند القدماء حساب الجمل. حساب الجمل هو إعطاء كل حرف رقم، واعتبار هذا رقم يدل على شيء له دلالة معينة، فقالوا هذه الحروف لها مثل هذه الدلالات، فكان يذكر مثل هذا عند الصحابة ومنهم ابن عباس وابن مسعود وغيره، وكانوا يذكرون بهذا يتكلمون بهذا. ليس في هذا حديث، ليس في هذا نص وحي من الله عز وجل، لكن أقروا بهذا. وعلى هذا كثير من المفسرين كلهم بيتروا، حتى كثير ما علق ما رد الكلام، وهو له الكلام في هذا يتكلم عليه في طاعة عنده كلام فيه لما يصل الكلام للهرطقات والطلاسم لا صار مذموما، وإنما نأخذ أو نستأنس بمعاني معينة عند للحروف في كلام الله استئناسا، كما نقول نقطع أنه هذا هو تفسيرها، قلنا هذا من تفسيره، يعني هذا من الكلام الذي يستأنس فيه في الكلام. لما قال ابن عباس أنا الله أعلم، من أين جاء به؟ يعني هل ابن عباس عنده كلام من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ألف لام ميم أنها أن معناها أنا الله أعلم؟ لرفعه، لو كان عنده لرفعه، لقال هذا نبئت به من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال معناها أن الله، وله كلام آخر فيه، له كلام آخر في كلام أن ألف لام ميم معناها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لذلك لما فسرها في آل عمران، آل عمران ما هي؟ آل عمران تفسير سورة الكرسي، آية الكرسي. لذلك قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يفسر لك آية الكرسي التي في البقرة. فآل عمران، آل عمران كلها تفسير لآية الكرسي، فبدأ بالذي بدأت فيه سورة البقرة وبأول الكرسي حتى يعلمك أن هذا تفسير لما ورد في الكرسي. طيب لا شك سألوه، ولا شك عندهم كثير من علمهم من هذا، لكن ما كله بين، ما كله وصل إليه، لعل هذا مما قدره الله تعالى. لذلك قال من قال من الصحابة أنه لا لا لا يتكلم فيها، لا يخاط فيها، أما من تكلم فكلامه مبني على علم، مبني على هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع وجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور، ومن أسماء الله تعالى مفتتح بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإنها الأمة، كلفظة الأمة. قال ولا مانع، هذا كلام ابن كثير، قال ولا مانع من دلالة الحرف، تقول صدر الكلام بأن ابن جرير، من ابن جرير؟ الطبري، أبو جعفر ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال فطفق أو شرع يوجه كل قول من هذه الأقوال، يعني يبين أن لا مانع أن يكون اسم من أسماء الله واسم للسور، وأنها افتتاح كلمات، وأنها وأنها وأنها، وأنه لا منافاة بين هذه الأقوال، يعني لا يمنع أن نقول ألف لام ميم هي من أسماء سورة البقرة، وفيها افتتاح أسماء لله تعالى، وفيها افتتاح قسم لله تعالى، كل هذا وارد، هذا كلام ابن جرير. طيب ثم قال ابن كثير، قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسمائه، لا مانع من تقول ألف تدل على الله، اللام تدل على لطيف كذا، لا مانع من أن يكون هذا دالا عليه، وعلى صفة من صفاته، وعلى مدة، مدة أن تأتي بها من حساب الجمل، وعلى مدة، والمدة تأتي بها من حساب الجمل، هذا قول كثير، وهذا قول عامة المفسرين، هذا قول عامة المفسرين. نعم، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الدين، كقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين، قال فكذلك هذا. هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا، وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول،

وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها، وليس كذلك أيضا. وليس كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها أعلى البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. نعم، وننبه على أمرين، وهو هل هذه الحروف المقطعة وهما قولان حكاهما ابن جرير وغيره من المفسرين، هل هذه الحروف المقطعة جاءت لتفصل بين السور؟ قال هذا قول ضعيف. لما ضعيف؟ قال لو كان كذلك لوردت بعد كل سور. أكثر السور ليس لها حروف مقطعة في أولها، وإنما 29 من أصل 114، إذا هي قلة الحروف السور التي تبدأ بحروف مقطعة، إذا هذا قول ضعيف. قول ثاني قال هذه حروف ابتدأ بها حتى تلفت أسماع المشركين الذين أجمعوا على الإعراض عند سماعهم القرآن، قالوا إذا كانوا سمعوا القرآن قالوا يعرضون. قال فجاءت هذه الحروف لتلفت أسماع، لتقول لهم هذه حروف أنتم تنطقون بها فاستمعوا للكلام الذي نزل بها. طيب، قال وهذا القول أيضا ضعيف. ليه؟ قال لأن أولا لكان هذا في كل السور، لأنهم أعرضوا عن كل السور، ليس عن سورة دون سورة. ثم السور المدنية التي ما كان يرجى سماع المشركين لها نزلت للصحابة ولم تنزل على المشركين ولا تخاطب المشركين بكلامها. طيب، هذه فيها حروف مقطعة. طب على من، لمن يقول ربنا ألف لام ميم لفتا لسماعنا في البقرة؟ كذلك، فهذا قول أيضا ضعيف. ولوجب أن نتلو الحروف المقطعة حينما نتكلم معهم كلاما عاديا، لما نتكلم معهم في الجنة والنار نقول لهم ألف لام ميم تعالوا نتكلم معكم فيها، فهذا قول أيضا قول ضعيف. لكن هناك ملاحظة فيما ذكره عن الزمخشري فيما يتعلق بالحروف 14 وأنها مشتملة على جميع أصناف وأجناس الحروف من الجهر والهمس والاستعلاء والإطباق وما إلى ذلك من صفات الحروف التي تكلم عليها أصحاب الأصوات وأهل الصنعة، مما يعني تكلم فيه بعض العلماء ومنهم ابن القيم عليه رحمة الله، يقول ألف لام ميم، وهذه إشارة إلى مخارجها. ألف لام ميم، قال الألف أين مخرجها؟ جوف، من أول المخارج، أول المخارج مكانا الجوف، ولا لا في ترتيب المخارج أول شيء الجوف. اللام في وسط اللسان هي أوسط المخارج، والميم آخر المخارج. قال فما من سورة تبدأ بألف لام ميم إلا وفيها بدء الخلق وما عايش الناس وذكر الآخرة. ما من سورة فيها ألف لام ميم إلا وفيها بدء الخلق وما عايش الناس وذكر الآخرة، أول المخارج وأوسطها وآخره. هذه لفتت يعني ابن القيم رحمه الله. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرها فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن المزي فضلا عن أنه شيخا له، ولكنه كان أبو زوجته، كان أبا زوجته. المزي هو أبو زوجة ابن كثير، فهو حماه لذلك أشاد به أكثر مما أشاد بابن تيمية. العلامة ابن تيمية هناك شيخنا الحافظ والجهبة، حتى لما يرجع البيت زوجته ما رحمة الله عليه. قال الزمخشري: ولم تغب كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد، كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربع مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف، وعلى حرفين، وعلى ثلاثة، وعلى أربعة، وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. نعم، هنا ملاحظة: ليس في كلام العرب حرف له معنى، حرف بناء ليس حرفا معنى، حرف ليس حرف، هناك حروف معاني وحروف مباني. حرف المعنى قد يتألف من حرف أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، مثل الباء حرف، من حرف، إلى حرف، معنى الأولى متألفة من حرف والثانية من حرفين والثالثة من ثلاثة أحرف، هذه حروف معاني. حروف المباني هي حرف واحد، حرف واحد، حرف الخاء هذا حرف مبنى يتألف منه الكلام. ليس عند العرب حرف مبنى له معنى. طيب، ليس عند العرب حرف مبنى له معنى، وإنما يدل على شيء فيقترن بغيره ليدل على المعنى، يقترن بغيره ليدل على المعنى. لذلك في الحروف المقطعة لا تجد حرفا واحدا مقطعا انفرد بآية. تجد ألف لام ميم آية رقم واحد، ألف لام ميم راء آية رقم واحد، كاف ها يا عين صاد آية رقم واحد، حاميم آية رقم واحد، صح؟ أما قاف والقرآن المجيد هذه آية رقم واحد، قاف وحدها ما تصلح تكون آية واحدة، صح؟ ألف لام ميم جائز، جائز، لكن ألف لام ميم تصلح تكون آية؟ طبعا تصلح. قاف لا تصلح، يعني جميع العلماء ما ما ما ما يرقمون نون أنها آية، ولا قاف ولا صاد، ها؟ ترقم ألف لام راء ترقمها آية، حاميم ترقمها، ولك أن ترقمها مع عين سين قاف. أما نون وحدها ما تصلح تكون آية، قاف وحدها ما تصلح تكون آية، صاد وحدها هي ثلاثة لا رافع لها، نون بالترتيب قاف ثم صاد ثم ثم صاد فلا تصلح أن تكون آية. ليه؟ لأنه ليس في كلام العرب حرف مبنى له معنى، وإنما حروف المعاني هي التي لها معنى، ولا تصلح ولا يكون لها معنى منفردة، وإنما تصلح أن تكون بمعنى مع غيرها. فأصل كلام العرب حتى يكون له معنى أن يتألف من حرفين فصاعدا، أن يتألف من حرفين فصاعدا. نعم. قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء بمن أمعن النظر، والله أعلم.

ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأتم وأعظم، والله أعلم. قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج قال ابن عباس: ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا، والعربط عارض بين اسمي الإشارة، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة، وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، كما قال تعالى: لا فاغض ولا بكر عوان بين ذلك. وقال تعالى: ذلك حكم الله يحكم بينكم. وقال: ذلكم الله. وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون، والله أعلم. والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النسخ وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرقة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ريب فيه، لا شك فيه. وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذه خلافة. وقد يستعمل الغيب في التهمة. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت: كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم: قضينا من تهامة كل غيب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن، لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى: لا ريب، ويبتدأ بقوله تعالى: فيه هدى للمتقين. والوقف على قوله تعالى: لا ريب فيه، أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بالوقفين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا ما يعرف بتعانق الوقف. تعانق الوقف يعبر عنه في المصاحف اليوم بثلاث نقاط، وهو أنك تقف عند الكلمة عند الوقف الأول أو الثاني، ولا تقف على كليهما. يعني لا يجوز لك أن تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا، إما أن تقف على الريب، وإما أن تقف على فيه. طيب، إما أن تقف على الأولى أو تقف على الثانية. وفي كل معنى. قوله ذلك بمعنى هذا، تكلمنا على هذا في الأصول، قلنا هذا من باب التقريب، وإلا فلا ترادف في اللغة، فضلا عن أن يكون هناك ترادف في القرآن. ليس هنالك كلمة في القرآن تعني كلمة أخرى، وإلا لجاز أن نقول كتاب الله تعالى يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذه الكلمة وتلك الكلمة، ولو وضع هذه مكان هذه لتم المعنى. لا، هذا لا يقال في كتاب الله تعالى. ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب، فذلك تحمل معنى وهذا تحمل معنى آخر. الكتاب له معنى والقرآن له معنى، فليقال ذلك الكتاب تعني هذا القرآن إلا من باب التقريب، يعني أن تقرب الكلام لسامعه، لكن تقول هذا مرادفه ذلك الكتاب ترادف قولك هذا القرآن، هذا لا يقال. لا ريب فيه ليس معناها لا شك فيه، الريب شيء والشك شيء آخر. طيب، هدى للمتقين، تقول هدى معناها دلالة، فمعناها دلالة للمتقين، والمتقين معناها الخاشعين، فكأنك تقول هذا القرآن لا شك فيه دلالة للخاشعين، غيرنا القرآن كله، صح؟ فكل كلمة تكلم الله تعالى بها لذاتها بنفسها لا يصلح أن تكون كلمة أخرى مكانها إلا ما تكلم الله به بقراءة أخرى فتكون مقصودة بعينها، يقصد هذه ويقصد هذه. أما الترادف فليس في كتاب الله تعالى، بل ليس في اللغة أصلا شيء اسمه ترادف، ما في كلمة بتساوي كلمة 100%، وإنما من باب التقريب. ما معنى ذلك؟ ما هذه هذا؟ إشارة للبعيد، هذا إشارة للقريب، ذلك إشارة للبعيد، ذلك إشارة للبعيد، والكاف خطاب واحد، خطاب الواحد، ولو كان يخاطب أكثر لقال ذلكم، ذلك خطاب الواحد يعني يخاطب واحدا، فيقول له الكتاب هناك، الكتاب هناك، ذلك الكتاب الذي أشير إليه هناك بعيد، الكتاب وما قال القرآن، لأنه يريد من كلمة الكتاب شيئا، لا ريب يعني لا ريب ليس فيه ريب، أو لا ريب فيه يعني ليس هنالك ريب فيه. طيب، تبدأ بذلك، لما أشار بالكتاب بإشارة البعيد؟ يحتمل هذا احتمالين اثنين، إما أنه بعيد عنك أيها القارئ، ليس قريبا منك. طب ما أنا أقرأ فيه، كيف بعيد عني؟ أنا أقرأ فيه الآن، أمسكه وأقرأ به. نعم، أنت تمسك مصحفا، لكنك لم تصل إلى القرآن، إلى الكتاب بعد، لم تصل إلى الكتاب بعد، ذلك الكتاب، الكتاب بعيد، فإذا هو بعيد عنك يا من يقرأ كتاب الله، هذا القرآن وهذا الكتاب بعيد عنك. طيب، وبعيد بعدا مكانيا من حيث المكانة، يعني ذلك الكتاب مكانته بعيدة، مكانته لأنها عالية ولا يصل إليها كل أحد، فهو كتاب مجيد من عند الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك فهو بعيد، بعيد عن أن تمسه يد، أو أن يقحم فيه إقحام، أو أن يدس فيه داس، أو يزور فيه مزور، أو نحو ذلك، فهو بعيد. طيب، لما بعيد عني؟ قلنا بعيد مكانة لأنه لا يمس ولا يدس فيه ولا يغير فيه ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، صح؟ لما هو بعيد عني وأنا أقرأ فيه؟ الكتاب هذا بعيد عنك أيها القارئ حتى تحقق شرط قربه، ما زلت إلى الآن بعيدا عن الكتاب، متى تكون قريبا منه؟ حينما تحقق شرط قربه. ما هو شرط قربه؟ أن تكون من المتقين. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن كنت من المتقين قرب الكتاب منك. إلى الآن هو بعيد عنك، إلى الآن هو بعيد عنك، فإن قربت، فإن كنت من المتقين قرب منك وقربت منه، وإلا فهو بعيد. قال الكتاب ولم يقل القرآن، لأن الكتاب أدعى لئلا يكون فيه ريب، أدعى لئلا يكون فيه ريب، ما كتب لا يغير، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ما قال قضاء، كتب، يعني كتب ما في تغيير، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. كتب كتابا، شيء كتب ما بيتغير، لا يتغير. فلفظ الكتاب أدعى لنفي الريب عنه من لفظ القرآن، أنه كتاب لا يتغير. لذلك لما يعبر عن اللوح المحفوظ كيف يعبر عنه؟ بالكتاب، بالكتاب المبين، أو بالإمام المبين، يعبر عنه بالكتاب. طيب، فذلك الكتاب لأن قد تقرأ وتخطئ، تقرأ وتعوج قراءتك، وقد تكون غير قارئ كما ينبغي. لأن القراءة تعتمد على القارئ، وأما الكتابة فلا تعتمد على شيء، وإنما كتاب من عند الله تعالى، نزل كتاب من عند الله جل وعلا. الآن أنت تقرأه، فهل أنت فعلا قارئ للقرآن كما ينبغي للقرآن أن يقرأ؟ ليس بالضرورة. أما الكتاب فلا ريب فيه، أصل الكتاب لا ريب فيه. قال ذلك الكتاب لا ريب، قبل أن ندخل في كلمة ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقراءة الثانية أو الوقف الثاني، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما الفرق بين معنى الأولى والثانية؟ نتكلم على هذا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.